هيكل والولاد اللي تحت بتعملهم اللي هي بتعمل ايه؟ بتقلل النظامه دي تسحب الميه كروم كليه الضغط. طبعا مين بيفتح الغوطه السند؟ هو مين؟ الاهلي بيبارك. فاول ما بيفتح الغوطه السند الولاد هنا عاليه اللي هي بتحت من هنا. اللي واقفين بره يا جماعه محدش يخش تاني. يا فندم لو سمحتوا ما حدش يخش خالص. واضح الكلام اللي موجودين بره ولا لا؟ ويقلل التأثير مع الوقت ويقلل التأثير بلوك بيرتك شوية بتنزل عليها مشكلة تانية، مع ان واحد دوب وسايلدايز ابتدى يجيله سيفير هايبوكاليا وابتدى الاستيك يقل تاني. حاجة بيقول لي ليه؟ علشان ما بتضرب البامب بتضرب البامب دي صوديوم كتير بيوصل لها. المكان ده مش متعود يوصل صوديوم كتير هنا فيه. كتير فاضل 5%، لقى ان في 30% وصل. 30 هوميوستاسيس استغرب. يقول لك اعمل ايه؟ هنزود الالتيتيود. ليه ما بنزود الالتيتيود؟ عشان يسحب شويه من الصوديوم وينزل بداله بوتاسيوم وهايدروجين. الصوديوم اللي داخل البلاز ده كان المفروض ينزل فين؟ البروز هيبتدي برضه الايفكت ايه؟ يقل ويحصل ريتراكشن. بلاز بقى مصيبه ثانيه، البوتاسيوم نزل من البلاز حصل ايه؟ هايبوكاليميا، والهايدروجين نزل من البلاز هيحصل ايه؟ الكالي. يسموها هايبوكاليميك الكالي. لجدع يقول لي تعمل ايه؟ عشان تحل المشكله دي. اضرب الاردوستيرون ودي فايبرولاكت. احنا دايما وبنلاقي بقى عيان عنده مشكله في اللوب ديوريتك بنضيف عليهم فايزايد اند فايبرولاكت. يبقى العيان كده خد كام ديوريتك؟ ثلاثه. يبقى اول حاجه لازم نعرفها الكومباينيشن اوف ديوريتك. دي يقول ايه مع بعض؟ دي اول حاجه موجوده عندكم مكتوب عليها المهمه في الصفحه. الحاجه الثانيه تعرفينها كويس. اللي معظم ايه؟ الدايوريتك عشان تشتغل had to reach into the unit of the liquid except مادة واحدة. الفايرولاكتور هو مش مهتم انه يوصل في الليفر، ولكن هو مهتم يوصل في الليفر. المنطق يقول لي بقى انا هيجي من الديري تيوب الكبير بيخش على الشيل بتاع كل يوم. عشان ما يلاقي السنترال كلمه الريسبتور بتاع مين؟ الاردوستيرون. الاردوستيرون على الاردوستيرون يقوم عامل كومبيتيشن معاه على هذا السايت، وبالتالي يمنع الاكشن اوف الاردوستيرون. بصراحه يعني الفريق يكون في كومبيتيتيف انتاجونست عادي جدا مع مين؟ مع الاردوستيرون. تمام؟ حلو. طب خلاص احنا لسه بنتكلم في الفريق كلهم بقى بيخش كل واحد فريق. فاكرين؟ فمثلا الماجنتول كان بيخش ازاي؟ المانيتور بيخش عن طريق البلوبيرلر فلتريشن. فلو نزل عن طريق البلوبيرلر فلتريشن، لو ما فيش بلوبيرلر فلتريشن مش هينزل كده وهيتحجز في البلاز، وهو ماده اوزموتيك. تعمل ايه واللي جاب عليهم؟ ها ماده اوزموتيك قاعده في البلاز تفتح فليفر في التيشو اللي حوالينها وتزود الفوليوم اوف ذا بلاز، والعيان يجيله سيركولاتري اوفر فلو اللي بيجي يجيله سيركولاتري. عشان كده ممنوع منع فاتح استخدام المانيتول في عيان عنده ايه؟ اكيوت هارت فيلر. عيان عنده قصدي اكيوت رينال فيلر، عيان عنده انيوريا. عارفين ايه انيوريا؟ بصراحه اكيوت رينال فيلر ده فيها انيوريا. انا اجي لك الاكيوت بقى المانيتول ليه ممنوع في انيوريا؟ انيوريا ايه؟ هي الاكيوت فيلر. عندنا بقى اكيوت دراج هما اللوب والثايزايد ومين؟ كربونيك الهيدريت والدايم الهيدريت هما الادويه اللي بيشتغلوا قبل الخط. ده بس الاولاني. الثلاث ادويه دول اسيدك دراج. اللي كده عارفين طالما هما اسيدك هيوصلوا فين للنترو عن طريق مين؟ الاورجانيك اسيديكال. طيب هما اسيدك انت اللوب والثايزايد بالذات بيكومبيت مع الاسيدك ويست برودكت. هي الاسيدك ويست برودكت مش كتير في البلاز. اكثر حاجه فيهم طبيعي هو اليوريك اسيد. ده طبيعي، انا ما كده بوظ انا كله بيكسب. اليوريك اسيد ده ما يلاقي حد بيكون بيك معاه اكيد مين اللي هيكسب؟ اللي هيجيله من بره الدواء. فهتلاقي في شويه من اليوريك اسيد ما نزلتش طبيعي فين؟ في اليوريك. وابتدى العيان يجيب له هاي فار يوريك اسيد. دي سايد افكت من اللوب والسايزايد والكربونيك الهيدريت والبانيك اسيد. بس بصراحه السايد افكت دي مش خطر قوي. ان اليوريك اسيد ما بيعلى ما بيعلاش قوي. هي الخطوره امتى؟ لو العيان اوريدي بقى اليوريك اسيد عنده عالي، عنده جوع مثلا اليوريك اسيد بتاعه 8 كده وعنده 14، ده بقى اللي خطر. وعشان كده لو عيان عنده جوع ممنوع تديله ايه؟ لوب. فانا ولا سيزايد ولا كربوني كربايد فانا هتجيبه ايه؟ هتجيبه السيوريتيك البيت اللي ما لقصش دعوة مين؟ بالأسيد الكارير وبيخش عن طريق البيت الكارير نقول هم مين؟ البوتاسيوم اكسبيرينج دايركت بس تشيل منهم واحد اللي هو مين؟ فايرورو لاكتوز يبقى فاضل عندنا الاميلو رايت والبرايمري دول حلوين كدايوريتيك فعايزين عنده وانا ما بديش الدايركت بتاعت الجوز بس لو العين عنده ضرر معاه الجوز ما اقدرش استخدم الا الاميلو رايت فاهم؟ برضو من الحاجات اللي احنا قدامنا من ناحيه ان الدايركت لو ما وصلتش للسايتو اكشن صح ولا لا؟ وعندنا مثال مشهور قوي في الكتاب هتكفي كيو اف ام اي الناس اللي عندهم رينال فيجر بالذات النورمال دوز نور دايركت ما تقدرش تقول والاجابه هتقول ايه؟ عشان العيان يبقى عنده رينال فيجر كرونيك رينال فيجر بالذات هتلاقي عنده الاسيد وانت بروتو كتير ولا لا؟ طبيعي لان العيان اللي عنده رينال فيجر الفلتريشن بتاعه قليل والسكريشن بتاعه قليل وهتلاقي بقى على الكارير ده مستني هيوج اماونت اوف اسيدك وانت برو النورمال دوز اوف نور دايركت تقدر تكمبيت مع الاكسيد اسيدك وانت برو طب اللي جدع يقول لي بقى لو عيان عنده رينال فيجر وعارف الدايوريتيك يشتغل حامل ازود الدوز اي عيان كونفايند تو سيل فول اوف ذا نورمال يعني زود السرعه 5 مرات 10 مرات عشان تقدر تكمبيت وانت انها تحصل جوه النيكرون وابتدت تعمل دايوريتيك بتمبروف كل الرينال فانكشن وتبتدي حتى الاسيتيك جزء بروتوك اللي كان بيكمبيت معاها ومش عارفه تنزل تبتدي تتسحب وتبتدي تنزل ويبتدي المريض ها مشاكل كلها في الحاله هو المهم ان مين يوصل للنوب ده طب احنا بنهتم بدون مين؟ لو ما اشتغلوش او هتعملوه في ريستراكتوري تمام؟ وعشان كده لازم نهتم ان ما يحصلوهوش في ريستراكتوري برضه من الحاجات المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها ان معظم الدايوريتيك بيمنعوا في بيئه بروتر الصوديوم صح؟ اللي بيلعب على الصوديوم في بعض الالكترولايت ليه علاقه بالصوديوم والريستراكتوري فمثلا كلنا نعرف هنا ان هنا الكالسيوم بيخش ده كان في الاكتيفيتي اوف ديس بامب صح ولا لا؟ فلو اديت الجيوب دايركت وضرب البامب تتوقع يحصل ايه في الريق ابسوشن بتاعه؟ يبقى كده الدايركت بس بيأثروا على الصوديوم والبوتاسيوم بيأثروا على اقدر ايه؟ الالكترون حاجه ثانيه كلنا عارفين ولازم نعرف ان في عندي تو الكترولايت يمشوا هاند ان هاند لو قلتوا كده مع بعض لو زادوا كده مع بعض هما البوتاسيوم والمغنيسيوم مثلا اللي ناطق يقول لي اللوب والثايرويد هيعملوا ايه في البوتاسيوم ميدل في الخط هيعملوا هايبوكالين حد يقدر يقول لي ليه؟ انه بيزودوا الصوديوم كلورايد ديليفري وانت اكتف بيزودوا كمية الصوديوم كلورايد ديليفري انت بالليل فارس وبتنسى الكونتريك وهناك يسيح فرق من ايه؟ ها؟ الصوديوم والبوتاسيوم هذا بيفكتو قليل كتير البوتاسيوم هو نادي هيعمل في بلاد سيل هايبو كمية وساحب معاه المجنيسيوم لازم يحصل هايبو مجنيسيوم طب اللي جاي هيقول لي بقى لو انا ضربت الالتوستيرون كلنا عارفين ما بنضرب الالتوستيرون يا اما بالسبايرولاكتون او الاميلو رايت او برايمري مين بيبقى ريتين في البلاد البوتاس عشان الصوديوم هيشافه الصوديوم هيفرض معاه ميه يبقى ده هو دايوريتيك بس البوتاسيوم هيقعد في البلاد وهينزل فيبقى بوتاسيوم بيرنج دايوريتيك كده هيقول كده البوتاسيوم ممكن يعلى في البلاد والعيان يبقى عنده هايبر كمين يبقى معاه كمان هايبر مجني فيبقى دايما في دماغنا ان مين ماشي مع مين البوتاسيوم ماشي مع الكمين هي هيعملوا مع بعضه وصف هيبقى مع بعضه تمام هتلاقي بقى في الاخر عندكم حته كده اكسس اوف نوت انتو ذا فايت اوف اكشن دي قولها كده الديناميك اللي بينهم الا حاجه واحده بس هو مظبوط بس عارف

يطلعوا هيوج اماونت اوف بروستاجات يعوضوا بقى الحركه اللي عملها دي. يبقى كده هيقوموا مزودين البروستاجلاند. هل بقى كده تشتغل اللي هي الفوتوريسبتور ستار البروستاجلاند اللي كتير ده هيمنتهي هنا برضه دايلاتيشن وهيمنتهي هنا ايه برضه كونستريكشن. هتلاقي انترا جلوميرال بريشر عالي تاني ويشيل الفقر مقابلش فقمنتين ده كمان ممكن. ولو زاد يشيل الفقر reabsorption from proximal convoluted tubule يزيد ولا يقل؟ تعكسوا بعض ايه تعرف ده؟ يبقى لو جي في ار زاد هيقل reabsorption from proximal convoluted tubule والحركه دي تخليه انه مور ايه؟ مور ايه؟ لما بزود الجي في ار بقلل reabsorption from proximal convoluted tubule يعني بنزل ميه اكتر. اضرب حاجه بقى البروستاجلاند دي يطلع بيقعد مكان الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد على الخط. فالمفروض يعمل ايه في الاصوات والصوديوم؟ يقلله ويقلل الاوزمالي بتاعته المضاد. يبقى اللي جدع كده يقول لي اليوم ضرب البامب دي بتاعته مرتين مره ثلاثه ومره بزود البرودكشن اوف بروستاجلاندين ويتش كان انهبت ذيس بامب. وعشان كده بيرجع جدا لو عيان بياخد دوب دايريتد وديك معاه ترونج ان التعيد عشان الترونج ان التعيد ده هيضرب البروستاجلاند صح وهيشيل جزء كتير جدا من الاكشن بتاع مين؟ بتاع اللوب. هيقل افكت بتاع اللوب الدايركت هيقل هيزيد الامور الاخيرة مكانها والفض دي مش هتضرب جامد والزلات ما تقلش قوي وتلاقي الافكت بتاع اللوب دايركت كدايركت ال كالسيوم. من اشهر الادويه اللي بتعمل الحركه دي ده انا كنت بقول لكم اللي هو اسمه اندوميتازين. شايفينه كاتب خالص اهو صفحه عفوا على اليمين اكتبوا عليه الحته دي مهمه. اندوميتازين ده واحد سترونج دي اسم سعيد ممنوع تديه مع اللوب دايركت ليه؟ هيقلل الافكت بتاع اللوب دايركت اس دايركت على الاقل ايه؟ على الاقل ايه؟ اتفقنا؟ هيجينا بقى سؤال في استحاله الميكانيزم والاكشن والجروب ده ما تقولوش بس بتضرب الصوديوم بس ما تقولش الميكانيزم ده بس لازم تقول له بيزود البرودكشن او بروستاجلاند. لو زودت البرودكشن او بروستاجلاند معناها ايه؟ للمخ هزود الجي اف ار وقال لي هتوصل من هنا هقلل صوديوم اجين ابسوربشن واقلل الدايركت. اتفقنا؟ ضريب بقى في الجوب دايركت اللي ليهم اول افكت. طبعا في افكت واضح دلوقتي. الجوب دايركت بيزود البرودكشن اوف بروستاجلاند هيعملوا ايه في الرينال بلاد فلو؟ بيزودوا بداية حلو قوي انفكشن. لو العيانين معاه جوز يدينا يوتو اكيوت ايه؟ ليه؟ العيانين عندهم اكيوت رينال فيلر. والدم اللي راح في الدم ده انا بزود لك الدم وبخلي الدي فار ما جاش. يبقى انا حلو جدا الدم في الاكيوت لينا تقدر تدي مانيترول الاكيوت لينا ده ممنوع. يبقى مهم جدا وانت بتشوف نوع الإديمة تعرف سبب الإديمة دي سببها ايه؟ سببها اكيوت لينا الفيلير اه ده ممنوع ادي مانيترول وادي بداله في اللوب مرة جابوا سؤال ضريبة في الامتحان قالوا ليه الجلوس دايركت بلس مانيتول انديكيتد في الجيبة وفاكيد ريال؟ هجاوب حاجة واحدة لأن ما يمكن ما ينفعش تعرفها ليه الجلوس ينفع كويس؟ اللي بيزود رينا بلس دوز وبين الاثنين بتصير الحرارة ليه ميزه حلوه جدا كده؟ انه بيقولوا دايركت. هتقول لي ايه الميزه اللي يكون الدواء ده بيقولوا دايركت؟ حد فاكر ايه اللي موجود بين الرايت سايد والليفت سايد اوف ذا اللنج؟ يعني ايه الكلام ده؟ الدم بيطلع من الرايت سايد بيروح للنج، من اللنج يجي للليفت سايد. طيب لو افترضنا ان الليفت سايد بتاعي شويه عايز لهم عن الفاصل الدم هيتجمع في اللنج صح؟ how my family came up in life, but a lot of times pressure, Google and boundary situation. Yeah, that's what I mean. Yeah. Hydrostatic pressure, I look with me. Then, in my view, with fluid, you open it, the family visit into the tissue opaque of the lung. Yeah, the ability of the pulmonary edema. حصل pulmonary edema. ولو كان العيان عنده acute myocardial infarction تبقى acute pulmonary edema. الهايبر بيتش ممكن العين يبقى ضغطه عالي شويه مش قوي، وعشان بطاله برضه عندهم هايبر تنشن هو طلع عنده هايبر تنشن وضغطه هيبقى 150 160 دي كي ده عنده حاجه اسمها تنشن هايبر تنشن. في بعض الناس ضغطهم بيعلى جدا ها يجيلهم كبير هايبر تنشن ده مش كبير اما الكبير هايبر تنشن ده ممكن يأثر على حاجه مهمه جدا اللي هي البريد بتاعنا او اللي يعني فيه مفهوم لو حصل اي مشكلة في البرين الانكيفالوجي ها من البرين قلت العيان ده عنده هايبرتنسيف انكيفالوجي كلمه انكيفالوجي معناها ايه؟ باثولوجي في البرين يعني هايبرتنسيف عامل باثولوجي في البرين انيوريزم فرقع مش عارف سريبرال هيموريد انجليز بالانفرا ايه كرينيال بريشر عمل تابلي قيمه ممكن تبقى دي قيمه دي ما راضي وقت كبير الحاجات كلها ورده ورده بتدي الطريقه اذا مش موضوع دي لو ايه وهايبر تنس يعني واحد اول حاجه تتوقع اللوب ده الراجل ده هاي افكتيفيتي ولا لو افكتيفيتي هاي افكتيفيتي فاهم الراجل وبيتاخد فين بروتين وده بيكون صح ولا لا؟ فلو انا هستخدمه كعلاج الهايبرتنشن هستخدمه في التنشن ولا الهايبرتنشن انكيفالوجي؟ انكيفالوجي لو اديته بعدين عنده التنشن هايبرتنشن هيجيبه ارض ارض ليه؟ حمضة البروسومايد دي تقلل لك الضغط 60 ملم فلو انت 220 جرام تاكل لك 160 او 150 ما لو انت 150 اكيد اجل هتتفاجئ وبالتالي ممنوع ان احنا نستخدم اللوب ثيوريتك لعيال عنده مايلد هايبرتنشن التنشن هايبرتنشن صح؟ لكن بيستخدموا في السيفير هايبرتنشن الهايبرتنشن انكيفالوجي هايبرتنشن ترايسيس كابس الهايبرتنشن وانا فاكر قلت له قبل كده ايه تقول على الضغط بقى عالي قوي الدايوريتك ولكن لان في الجيزه هيبقى يعني ايه مثلا هايبرتنشن يعني كل الدم فدوات ويبقى هل في استخدامات ثانيه للدواء غير الحاجتين دول اللي احنا كاتبينها عندكم كاتبينها للبيتا بول كاتبينه جنب البيتا بول انديكيشن نان دايوريتك انديكيشن نان دايوريتك انديكيشن هكذا اول بيتا بول انديكيشن ملهاش دعم بالدايوريتك ملهاش دعم بالامين الفوليوم اوف ذا بلاد اللي بتاخده اليورين حاجه زي كده الهايبر واللي جدع يقول لي اللوب دايوريتك دي بتنفع في علاج الهايبر كالسيميا وعنده كلام كده يعني فكره واحد هتقول لي انه هيضرب من البنك دي وهيمنع دخول الكالسيوم هو السيلفين دي الواحد اللي هيقول الثاني يبقى جدع هيزود الجي اف ار لو زودت الجي اف ار اقلل الريال كوست صوديوم لايت والكالسيوم استخدم الكول بار لو قلت لي اقلل ماده الجود دايركت قد ايه؟ سلايد عارفين ايه الماده السلايد؟ عارفين العيالين اللي عندهم هايبر كالسيميا بيخشوا سبيشال سيركت الهايبر كالسيميا يعمل كوميك هايبوبولينيا هايبوبرفيوجن يقابل الجي اف ار يزيد الكالسيوم ما يخش تخش تاني والكالسيوم ما يخش يعمل نفس الفيلم تاني ويقول لك مين بيشيل الهايبر كالسيوم عشان كده هيهدي الراس دي لازم اديله حاجه تحرك الهايبوبولينيا وبديله كده ساعات يقول لك تبتدي بالجلوب ولا السلايد؟ لو اديته ابتديت بالجلوب هتعمله مور هايبوبوليما في المور هايبوبوليما دي هتتجاوب فهنبتدي نكوركت الهايبوبوليما ان اتس ليتشرلي ان كان هاد لوب سلايد بتاعت الدور الدايركت اقرب حاجه بالذات ده احنا كمان الهايبر كالسيوم الدنيا ايه معاك؟ لوز مع دايركت لوز انا عاوز اخد لوز هل في انديكيشن للدايركت تعالي في فينا لوز ده انا اديت لوز مع دايركت يبقى اكيد مش هتراجع مني يبقى دي انديكيشن نان دايركت ده انا اديت لوز واديت معاك اما الكلام ده حاجه ثانيه كلنا عارفين كده احنا اتكلمنا في علاج هايبر كالسيميا كلنا عارفين ان الجلوب بيعمل ايه الصوديوم كلورايد ديليفري بهنا بيزود وهنا هيسحب الصوديوم من بداله بوتاسيوم موكا او بوتاسيوم مهدد يعني بالبلدي كده لو الجلوب بيعملوا هايبوكالسيميا وكلوا الكلو صح ولا لا يبقى ينفعوا تعلاج الهايبركاليميا والأدوية. كده. يبقى وان اوف ذا انديكيشن اوف ذيس دراج هتاخدوه في علاج الهايبركاليميا. وهتاخدوه في علاج الاسيدوز. بس بصراحة الاسيدوز انواع كتير قوي. في نوع كده تاخدوه يمكن تاخدوه في باثولوجيا او تاخدوه في اسنان خمسه بيبقى سببه مشكله هنا في الرينال سيستم. فبيسموه ديستال رينال يوكلر اسيدوز ما حدش يتخيل احنا قصدنا اسيدوز جوه رينا سيبيول انا مش هسميها اسيدوز لو كانت جوه رينا سيبيول اسيدوز معناها ايه؟ ان الدم بقى كده اما ما نيجي نقول لك سيستم رينا سيبيول اسيدوز يعني سبب الاسيدوز ايه؟ رينا سيبيول مش مهم حتى بس اسيدوز لو فاهمينها ما كاتبينها ليه صح؟ حلو يبقى لغايه دلوقتي عندنا كام انديكيشن اللوب دايركت اذر ذان ايدينا والهايبر كالسيميا هايبر كالسيميا هايبوكالينا اسيدو عشان هو بيعمل ايه؟ بيكوركت الهايبر كالينيا هيكوركت الاسيدو total translation n. So translation n is n the ticket acting. لو n is the ticket is the amount of sodium n, it is not absolute hydrogen. ولكن ممكن يكون كونسنتريشن في ايه؟ التركيز في ايه؟ عشان حطيت ميه كتير. لو عندك شاي فيه سكر وحطيت على الشاي ميه هيخلي الكونسنتريشن بتاع السكر تاني. ويبقى لو الميه زادت على طول بعدين يجي له حاجه اسمها فاريشن هايبوناتريميا. والمشكله اللي جاي لك صوديوم الماء يبقى اللي عامل لي المشكله هو مين؟ الماء. وان المنطق يقول ايه غالبا هجيب حاجه. هو مين الجسمين اللي بيدخل ميه فيه؟ ميه بس مش ميه وصوديوم. ميه بس ده بدل سؤال اي سؤال. هو ده بيفتح النقطه الشمس وبيخلي الدلوقتي بتاعت المظله تسحب الميه من ايه؟ من الكولكتنج ده. فلو الانتي دايريتك هرمون كتر قوي هيفتح الووتر شامل كتير قوي هيخش ايه؟ ميه كتير قوي تخفف السولار ريزيستنس. يسموها ووتر ايه؟ انتوكسيكيشن. دي بتحصل لو قل ولا زاد الكتير؟ زاد. زاد. ده في السيرفيس. السولار ريزيستنس هو اللي قل. اما ده عكس ده لسه موضوع الكلاسيفيكيشن. لو كان ده من هرمون تاني هتقول ده لسه استفدت من جوه هتزود الكيوت فيها. انا لو جبت الكيوت هعمل لك ايه في الاسبوعين في الرمضان؟ هقلل وهخلي الفري ووتر اللي بتخش اخر على السكس والفي تي اتش ما تخش. يعني ننزل ايه؟ ميه ان يوريك فري ووتر في الجوه. اللوب ده بروفايد ده بتاع الكلام ده في الحال normal behavior. So that you look that there are things which are set. And if they are set by ayahi, mabudi, and such as that, that you look there. في حاجة من الأسئلة اللي بتكون موجود كده. فعشان كده أنا بحاول أقول هل لو جالك سؤال كتب كده أول ديسمبر وكده من خلال ويحدد لك هو عاوز إيه. بعد كده الجوز بقى حاجة إيه؟ أسهل. غالبا ما بيجي لك الموت ده ريبت ما بيجيلكش كل حاجة. يقول لك قول لي مثلا الميكانيزم أسهل. قول لي الجوز الأسهل يعني يحدد لك حاجتين بس تتكلم فيهم عشان هو حد يقدر يقول لنا بقى يو ار اكسبكت ان اللوب دايركت ده هو قوي ولا ضعيف؟ قوي صح؟ فيقول ده هو قوي جدا ممكن يقلل بالضبط جدع وممكن يقلل الكل والضبط جدع فممكن ده الوحيد في الدايركت اللي ممكن يدخل عيان قلبه فتقوله وعشان كده ما بنحبش نستخدمه ابدا في عيان عنده التنشن هايبرتنشن ما بنحبش نستخدمه في عيان عنده مايل ايه؟ ايديما ولكن لازم تكون حاجه خطر وفي نوع من الايديما بنستخدم فيها اللوب دايركتنا بتاعت فلاتراتيك اللي فيها الاذر دايركتك معلش يعني انا عندي مثلا جيتات الايديما عنده فاضل الايديما وديتو بايوريتك بايز باي فايروس او بايز بايولك بايوريتك فايروس ما جابوش نتيجه لو البايوريتك ما جابوش نتيجه في بعض انواع الجدع يقول لي هتكلم في ايه فاكتوريتي زي فاكرين من هارت فيليوم فبيجيش يعمل علاج طبيعي تسميه ريفراكتوري هارت فيليوم فالريفراكتوري ديما كله يكلم دمك ايه بقى الاورجن بقى ده الإفكت بتاعها إيه؟ Moving to the seven dynamics, moving to the seven cardinals. And the seven dynamics have not been generated. The seven was the heck of the book of the dinner, but yet the dynamics and a little air at our time. In a seven dynamic, the seven is practically what I look at on Gua. The Kenta Lavalier and the hyperplasia in the early part of this cell will be used in fuel and to avoid it. كان يبقى 50% من الدواء الطبي هياخد كام بس؟ العشرة شهور والباقيين كلهم ري وما وصلوش للمكان اللي بيشتغلوا فيه. ري يعني مش موجودين على القلب هيقعدوا في البلاس ولا ممكن يطلعوا اكسترا باكلر يطلعوا اكسترا باكلر بيحصل لهم ديستريبيوشن فرق هو مكانه ليه مش بيتفرق قوي لانهم باوند وباوند دي دلوقتي ده كله فري فاللي هيقدر ياخده والباقي ممكن يبقى اكسترا يروح هناك بقى مكان يبقى كده كمية الدواء من خلصة تقدر كمية تقام هتقول لكي هتقدر يبتدي الاتفاكت بتاع كود دارتك كله النص ايه بتاعه البيت الوقت بره طب صراحة عليك بره عليك بره صح ولا بس كيف لو عايز عليك بره عايز عليك بره تخلصه صعبة جدا ده العيال ياخدوا 10 لتر قلبه بره ما هو الحاجة الأنبول الكلاسيك أو الأنبول البروتومايد اللوب دايريتك بتعملها ميكسينج مع اللوب مع أنبول الألبومين إن بيتبرد كده الألبومين أهو مين يقعد عليه البروتومايد هتلاقي 90% من الكرة اللي حاطط على الألبوم فالباون وفضل إيه 10% تحل الكلام ده هتبقى بالظبط يبقى احلى حاجة في الدنيا دي حاجة بتحكيات مهمة جدا العين عندهم ليبر سوروز وما اختارهم وما لازم تحط مع اللوب ده بيش الجومن ان بيش السبب الثالث لو العين بقى مش عنده قاطع ولا جباك التنجل عنده ريه المال تنجل ودي بتاعتها في الوقت اللي جاء قالوا لي عيال عنده هنا الفيلم ايه نورمال كروز نقطه ريتش تقدر تكون دي مع الشيك اكيد الكروز لا يبقى كده ليه النقطه ريتش مش عارف نوصل للمكان مش عارف فيه ها ان الاسيل كروز كتير كان ليه يبقى انا عندي ثلاث مشاكل حاطه نتيجه ثلاثه فيلير وبعدهم ثلاث حاجات الفيلر الاولاني نص فيلر هذا غير يوجد الفيلر الثاني ليبر فيلر هيقلل الالبوم ميكس الدواء مع الالبوم فقط المشكله كانت لو حصل بينا الفيلر الاكسس اس بروفر هتكسب اللوب دايركت واللوب مش عارف يخش تعمل ايه جاب الكره الشوط ده الريفراكتور بتاع الدوريت ما كانش ايه مهمة جدا فقلنا على الدوزس بعد كده خلصنا اللوب دايركت دكتور هو لما هذا زود الدوزس ما شفت ايه لما هذا زود الدوزس ما شفت لا انت عامل زود الدوزس وبعدين موضوع الكلام انا ليه حدود كتير في موضوع الكلام ده فما كانش اتسجل واحد من دول لو سمحت انا مهتم جدا ان محدش يتكلم عشان الكلام بيعمل في دماغك كونفيوجن بره مش ناقصه كونفيوجن انا بكلم بجد انا ممكن اسيب الرجاله وانت عاوز تعمل ده اقول لكم على البعض احنا مش بنتلخبط طب ايه اللي بنتلخبطه الدوله دي هتلاقي نفسك تروح البيت مش فاكر حاجه الدواء بقى الثاني مجموعه من الادويه المهمه جدا احنا مجموعه ايه؟ فايرزاين واللي نص يقول لي بقى الفايرزاين في الهاي ولا اللوب ولا المدرك مدرك كتير بس يعني الفكره بتاعته اقل من اللوب علشان هو بيشتغل فين والمتابع يبقى ايه احنا اتكلمنا من زمان علشان نقول ميكانيزم صح لازم تقول بيشتغل ادي الخط بتاعه وادي فانك بتدخل الصوديوم والكلورايد انتو البلاد صحه ولا لا؟ ساعات بتاكل الضرب دي ايه؟ او هو كتر الفوز صح ولا لا؟ ساعات تاكل الكترو نيوترال. الكترو نيوترال يعني ايه؟ بتدخل حاجات نيوترال مع بعض. هو الصوديوم ده ايه؟ فوسفور كلورايد نيجاتيف. تقول بقى في الاخر الكترو نيوترال. انا هقدر اقول على الضرب دي الكترو نيوترال بتدخل صوديوم وبوتاسيوم وفوسفور كلورايد. طيب تدخل الاثنين واثنين بس ما تطلع لها الكترو نيوترال. حتى لو بدي احكي عن الليكرو نيوترال دي صوديوم كلورايد موجوده فين؟ تايب 4 الاندي بارت اوف سيستم كونفكشن في الحضور الكهرباء بتاعها اللي بيسحب 10% من الفلتر صوديوم ويوديه للبطيئات غير خاص البطن دي. البطن دي بيسحب 20% من الصوديوم وكمان بوتاسيوم وكمان كلورايد عشان تعمل الهايبر اوزاز من الغلط. ايه ده والله انا كتبت ثانيه هنا التايزاين ده بالضبط اللي جاء قبل التايزاين ده بالضبط صوديوم اللي كان المفروض يخش هنا هيتشال ويفضل نازل نازل نازل. وعشان كده استخدمناه في علاج الدايليوشنال هايبوكاترين اللي احنا بنسميها الووتر انتوكسيكيشن. هنا بقى علاج الصوديوم قتل الضغط. تمام؟ يعني هينزل فول اي لو اختار. هتقولي بقى الدواء ده هيخلي الصوديوم كلورايد اللي بيوصل انتو اللي فارس وبتستل كونتريبيوت الشجول هيزيد. الصوديوم كلورايد ال 10% دول هما ماشيين هنا هيضربوا في الناكلادان والكيمو ريسبتور هتعمل لهم ديتكشن صح؟ هتقوم تطلع عليه الدوستيرو يسحب شويه صوديوم وينزل تدرج بوتاسيوم يحصل في بلس هاي موف كامل وينزل كمان هيدروجين يحصل Thank you.

لازم تكون كده. ونقول لو قال الفوليوم مضطله طبعا كلنا عارفين ده الحساب قال الفوليوم مضطله هيقل الفينا نيجاتيف هيقل الكارب زاويه ايه لان كلنا عارفين الكارب اوتبوت تدرجات البريشر ريزيستنس بتقل الحاجة اللي هيعملها دي مثلا هيضحك ليه؟ بس هو هيقرا النظام وينزل ثلاثه يبقى نزل. بس هو هيعمل ايه هنا الصوديوم والميه؟ هيعمل لهم الصوديوم هيعمل كده. ولكن الصوديوم والميه دول اترمى بدلهم في مضرب الفم صح ولا لا؟ فالنت افكت ان الصوديوم والميه فوق بس كانت رجع صح؟ طبعاً المية تنزل كل بدون بتاع ما ترجعش بسلمة معناه ان يكون المية تنزل وطول النهار قاعد ما تنفوش هيبقى الراجل يشتري فلوس انت فلوس دي قاعد يشرب قاعد مش كده مقيم في الحمام واحد معاه جاب المايه يعملوا ايه يديله صغيره هتقول لا صراحه في نفسه بيتفضل البيت طيران طيران فعيدان بنفس الفور كتير دي حاجة حلوة الصراحة غريبة جدا إن كان الموضوع ده يطلع جدا هو بس وصح عشان ليه؟ إذا أول ما بتبت الطيران والمريض ده وكان بينزل مثلا 14 لتر المضطر يشرب 14 لتر مية أول ما تبت الطيران ب 16 لتر معنى كده ان الاخطوط بتنحي هيزيد تخيل الراجل عنده ديابيتس بيصير ممكن يضحك 8 لتر هتبقى هو ديابيتس 16 اقول لك اه هفكر هحمله 8 لتر بس انت بينزل 8 لتر هل انت عرفته؟ اه هو ما كانش فين دي؟ يعني 8 لتر يعني خدينا مرتين الاول خدينا 10 مرات انا قصدي اقول لك انا بحكله شويه ولكن paradise is a refundable. Will come to be can request the sodium chloride into blood. مع هذا بالفرض دي انت بتديك ثلج مصدر الصوديوم انتو ده فرصة فتتوقع عند الجيلو هاي جو وده حاجة عكس تماما الجيلو ده اللو يستخدم في علاج السيريوشن هايدولاسيميا لكن مين يعمل سايت افكت هايدولاسيميا سايت عايزين نقطة ده يعمل ايه في اليوريك اسيد هتقول الثيرزايد واللو اثينيك دراج هيكمبيت مع الدوريك اسيد على ايه؟ اثينيك كاريير فيعملوا هايبر دراجتينيا ممدورين ان كاريير الثيرزايد زي اللو ريليت كيميكالي للصلصه فيعملوا ايه؟ هايبر سيستيميكي اكشن هايبوكالينيا الكالوزيس هايبركالسيميا هايبروراسيميا هايبركالسيميا وهايبو ناتري حتى ينقص الهيموجلوبين دي اخر حاجه يعني متعرفش تطلع كلمه ولا لا حد يعرف ازاي الانسولين بيطلع من الكيف السيلو بكتيريا هو ورق الانسولين بيطلع من الرمان كوبين بس يا جماعة بس الديتا سيلو بانكرياس على السيلو بريد بتاعها لازم يكون في نوعين من الشلل ATP سنسيف وسنسيف جنسي وجنبيها فول سيلش ديبندن كالسيف جنسي والإنسلين موجود جوه الديتا سيل جوه البيت كده هو ايه يا جماعه الفرعين معلش هتقول في الله طيب حد يطلع كده واللي جاي هيقول لي بقى الكيس اللي جوه البيت اللي انا عاوز اعمله ريدين اعمله ريدين لازم ادخل كده صح لو انا دخلت كالسيوم هنا هيحصل ريدين او هنا كده صح دي واحدة بقى ازاي الجلوكوز بيتاخد كده الجلوكوز كلنا عارفين بيحصل ليتولايزيشن انتو اي تي بي ادينوزين ترايفوسفيت الاي تي بي بتاكل مين البوتاسيوم ثاني صح لو قفلت البوتاسيوم ثاني دي مين مش هيطلع البوتاسيوم بيحصل ايه في البرين دي بولارايزيشن بتفتح الكالسيوم عشان يخش كالسيوم يطلع يبقى لو قفلنا البوتاسيوم ثاني دي هيخش كالسيوم يطلع فيه صح ولا لا؟ فاكرين ان دي كانت ظاهرة الفترة دي؟ كان بيدخل كالسيوم بس الفترة دي كان بيفتح البوتاسيوم شانل وهيفتح البوتاسيوم شانل هنا كمان هيطلع مين؟ بوتاسيوم كتير خروج البوتاسيوم يعمل ايه؟ هايبر بولاريزيشن الهايبر بولاريزيشن دخل كالسيوم؟ لا ولو ما دخلش كالسيوم مش هيطلع كده والعين يبقى عنده هايبر جلايسيميا فيقدر يستحمل الجلوكوز اللي بيحصل بره يعني هيحصل له حاجه اسمها جلوكوز انتولرانس فاهمة؟ طبعا اكيد كلنا عارفين لو بيعمل هايبر جلايسيميا هيلخص في الجلوكوز اللي بيعمل ايه؟ هايبر تنطيطين كل بقى كويس كده وكمان تعرفين العيد